الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الموصول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا دو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات. عندي بالهمزة شهر عند طيء طيء، وهكذا دو عند طيء، ولكن عند ما هو بدون همزة. نعم بدون همزة هي أسهل يا شيخ. وهكذا دو عند طي شهر. لا لا، هكذا دو عند، وهكذا أنا أريد أن أقرأ بدون همزة. بدون همزة يا شيخ. لا لا لا، بدون همزة. وهكذا دو عند طي طي قد شهر قد التي ترفع ما في قد. نعم قد إذا أقرأ الصح ثم أن تقرأ بهذا بقراءة بقراءة أهل المغرب ومن خل عندنا وهي التي حصلت بها وناساب. وهكذا دو عند طيء شهر. وهكذا وهكذا دو عند طيء شهر. هكذا هذا ما أن تقرأ أو أن تقرأ. وهكذا دو عند طيء قد شهر. هكذا الآن استقرأ منك وما تقرأ بهذا وتقرأ بهذا. واضح. وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. وكالتي لديهم ذات موضع اللاتي أتى ذوات. الآن دخلنا في الاسم الثاني من قسم الموصول الاسم وهو المصدر. ولما يسمى هذا ليش واحد بس خلي الغامض هنا أشوف. ولما يسمى هذا القسم لا مصطلح والقسم الموصول الاسم. الموصول الاسم ينقسم إلى قسمين في اللسان العربي انتبه، يعني المختص المختص هو الذي أخذناه البارح إلى هذا. بل إذا أخذ القسم القسم الثانية وهو المصطلح. ولما يسمى هذا الموصول المصطلح أص لا يقول أحد سنة. خلوا عنا هذه الترقينة وهذه الحسنة. إيش كيف كيف مذكر ومؤنث؟ وكذلك الأول يكون المذكر ويكون المؤنث. إذا ما فهمت لأنه يشترك في الشيخ يشترك في الاستعمال بين المخرج والنا والجمع والعاقل وغير العاقل بلفظ الله بخلاف الموصول حقه البارح. يختلف المفرد المذكر الذي المفرد المؤنث التي استمع الله قول التي تجدي المثنى المذكر الذي ولذلك يقال له مختلف. وأما هذا مشترك ياتي بلفظ واحد للمفرد المذكر وللمؤنث وللمثنى وللجمع ولذلك يسمى مشترك. يعني بعدين كمان جاء لا ما قلت هذا وين ومن وما وأل ومن من وما وأل تساوي ما ذكر من المفرد في قومها إيش أسماء موصولة وتنسوها في الاحتياج إلى الصيغة والاحتياج للعالم ولكن تخالفها فيها إنها تأتي بلفظ واحد من مصر المذكر من المؤنث والجمع والتصل لا يتخذ تقول جاء جاءت من قام لأن من هذا لا تقل واضح. وجاء من قام وجاء من قامت التي قامت من هنا في معنى التي جاء من قام يعني معناه هو الذين قام واضح. جاءت من قامت أي اللتان قامت وغير ذلك هذا يخالف أمس. وهكذا دو عند طيء، وهكذا وكذلك دو عند طيء من العرب يستعملون دو بمعنى الذي أو بمعنى الذي عند طيء، بس يبنونها على السقوط، يبنى على السقوط واضح. وهكذا دو عند طيء قصوها تأتي بلفظ واحد للمفرد المذكر مثل من وما، جاء جاء ذو قام، وجاءت ذو ايش قام بمعنى التي قام، هكذا وغير ذلك. أمس ما نقول جاء ذو قام، جاء ذو قام، ذو قام نعم، وجاءت ذو قام جمع ذو ذو جمع جمع، هذا تعمل فيه ذو ذو. وكذلك بعض الطي يغيرونها، طي طي من العرب لها قبائل ولكن تختلف لغة قبائل، ولكن المشهور هو واحد الجناح. نعم بعضهم يعرب، بعضهم يعربها العرب اسمها الزاوي دواء، يعربونها العرب المثنى ويعربونها العرب، ولكن هذا هو المشهور لغتهم هذا. وهكذا عند طيب كثير أمس، كالتي أيضا لديهم ذات، وكذلك وكالتي أيضا لديهم ذات، ذات كالتي مثل ذات أنه تكون للموصوف المفرد المؤنث مثل مثل ذات، ويأتيك الشاهد كمان بي عند لديهم عند عند عند طيب عند طيب أيضا. وموضع اللاتي أتى زواته، وأتى زواته كما موضع اللاتي عند قد مثل زواته ينهضنا لغير سائل، ها زواته بمعنى اللاتي ينهضنا لغير سائل يتوقهن، واضع أمسك. أشار بقوله ما يزيد لك على هذا السائل تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا، وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما ركبنا، وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات الذي قام، وأكثر ما الذي تقوم يعني الذي تقوم، وأكثر ما كذلك في القرآن المصدقين والمصدقات اللي هناك موصولة من المصدقين بمعنى الذين المصدقين الذين يتصدقون، والمصدقات يعني اللاتي يتصدقن، واضح. وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل، العاقل منه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وقولهم سبحان ما سخركن لنا وسبحان ما يسبح الرعد بحمده، سبحان ما يسبح، ما هو بمعنى سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، سبحان ما سخركن معناه سبحان الذي سخركن وهو الله تبارك وتعالى العالم أحدنا العالم ليس العالم هذا عبارة تجيبها أمس. ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره لقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء، ما يمشي على أربع إلا غير العاقل، العاقل لا يمشي على أربع مثل الجمال والبقر والغنم والغنم. ومنه قوله ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطع إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. يكون واحد يعلم البيت هذا مو كم يا ولد علم البيت أسأل ما القطع أسأل ما القطع لا لا عرب البيت هذا أسأل بلقطة أهل من يقول الجناح هاي هات الحمد لله للاستفاء من الأوس لا تقول كلمة بعد ذلك أسأل بلقطة الحمد لله نعم إيش والحمد للجاني هذا الميزة لا أسأل بلقطة إيش فهو راح فكر إنا لله إنا أسر بالخطأ أسر بالخطأ إيش عرب أهم تتل أهم حرفوني داي نادى موصول أه سربا نادى موصول سربا الخطأ سربا أه سربا مضاف أه مضاف إليه مزو معلم تجر لحظة أنت تبغي تملك لحظة في محل جاء في محل جاء مجرور بالكسرة المقدرة مجرور ايش؟ بالكسرة المقدرة على ايش؟ على الالف منع من ظهوري تعذر طلب الخير هل هل من يعيد؟ هل؟ نعم هل اسم استفهام منع السكون لا محل لا معراف؟ تمام من؟ اسم موصول قال اسم استفهام من يعينه كنت عنه وقال اسم استفهام هل هو استفهام هذا ايش على ابوه في محل ايه مبني على ايه امنع السكون في محل لا محل لا معراف الله ولي استفهام ابتدع في محل يا رب مستفهام هل هل يا شيخ من هذا هل هل لا لا هل هل قليل قلت لا لا لا لا عارف هل يا شيخ هو يعني قال من هذا ما يعرف لا هل لا اعرف هل هل وغارب هل لا ما اعرف ما من ما يعرف هذا يقول انه حرف انا اقول اسم من هو يصور انه يقول انه حرف هل اسم هل هذا حرف طيب هو حرف لكن هذا قال اسم المعرف قال اسم لا لا ما قال ما قال من يسعرف من اسم منصور مبني على السكون في محل في محل رفع مبتدا لا لا لا وين صلته لسه يعيره لسه داير ها يعيره وش على ابوه فعل مضارع مرفوع في الضمه وين الفاعل ضمير سد تقديره هو جوازه يرجع الى ايه الى الاسم الموصول نعم وين العاد وين العين الموصول كلها يتم بعده قيل على ضمير لائق مستمر جناحه والها في جناحه ها؟ الها في جناحه يحتمل هذا ولكن ايش ضمائر هذا الفاعل هذا هو يحتمل المستتر هذا هو هذا والعين والعين ولكن لو حذفته هناك لا يعرف محذوف ولا محذوف لانه جناحه فيه ضمير جناحه وش عرب مفعول به منصوب بفتح الظاهره طيب هو مضاف طيب علم النور علم النور لعلي لعل فعل ترج ونصب فعل حرف ترج يا شيخ حرف ترج يا لا لعلي لا ويا المتكلم مبني على السكون في محل نصب لعل لا لا محل نصب اسم لعل طيب يعني إلى من قد هويت إلى من قد هويت أطير إلى حرف إلى أطير وجملة أطير يا خبر أطير إلى من قد هويت الضرب المجرور هذا متعلق به تعلق بأطير بأطير ايش هو في ذلك إنا لله وإنا إليه مفعول ذلك ايش حصر الحفظ والاقتطاع لعلي أطير إلى من قال هاي بنت فقط قد قد حرف تحقيق ومن على السكون هويته هي فعل ماض مبني على مبني على الفتح المقدر. لا اخي روح انفض من قادر من العمل. انت تترك الاصل وتعطي بالفاء امنع السكون. هذا الاصل يا اخي هذا الاصل. لا الاصل طيب الفتحة يا شيخ. ابدا ابدا ورسول في المدينة ان يسكن خالف كل ما بين اصله السكون. واما الفتح والكسر والضم يعني هذا كله فروع ما هو اصل لا يمنع عليه الا هذا. رجع الامر الان الماضي هنا ترجع الى اصل يوم ولدنا على السكون. ليش بسبب ولما بني على السكون؟ ليش السبب؟ السلف الحرف ضمير متحرك. لا لا نعم ولما كره التوجه ضعفها لا تترك هذه هذا السكون. انت عارف نعم ما بني على السكون هنا الا لابي ايش؟ نعم عارف. لا الله ايش؟ ان العرب يتاهون تواليه يتاهون تواليه اربع متحركه فيما هو في الكلمه الواحده. نعم اه فاهم ولذلك بني على السكون. اذا ما قال هويت ايش؟ اطير دون تطير هذا في محل ايش؟ لها محل ولا محل رفع خبر اه وين الشاهد؟ الشاهد في البيت هل من؟ من؟ ولما؟ وين الشاهد؟ لأن خاطب بها غير العقلاء وهي الأصل. الأكثر أن تستعمل العقلاء وهنا خاطب بها غير العقلاء. ليش الآن استعملت من هذا؟ نزله إلى منزلة العقلاء حسر بالخطأ تنزيلا للعقلاء يغير العقلاء منزلة العاقل. إنها خاطبه هذا الشاهد فيه واضح. هل من يعور هل من يعور غناحه خاطبه ما سرب سرب القطع يخاطب القطع هذا تنزل هي منزلة العاقل. أمس أمس طيب أنت لا تتأخر عن العرب. اللي يتأخرون عن العرب هذا يعني يفوتهم الإعراب. هذا هو هو هو المقصود من القواعد. أمس أنت تقول خبر الموت هذا محذوف هنا شيخ. هل من يعير جناحه؟ يقول خبر الموت هذا محذوف. وين الموت؟ هو من؟ هل من؟ هل من؟ من نعم. وين الموت؟ من؟ وين الخبر؟ يقول محذوف عبد الحميد. حول ولا قوة إلا بالله. لا هذا ابتداء لا يعيره هذا الخبر جملة يعيره هي خبر. لا يعيره هذا كله صحيح كلامه صحيح. هو يا شيخ يقول هذا حميد يقول هذا حميد يقول عربوه خبر خبر المبتدا ولكن لا يستقيم لا يستقيم المعنى هذا يعترض عبد الحميد لا يستقيم. طيب نعربه محذوف يعني نعربه محذوفا الخبر هو تخدع وجود هل من يعير جناحه موجود هل من يعير جناحه موجود او قائم او ثابت هذا الصحيح. طيب واما الالف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحو جاءني القائم والمركوب واختلف فيها فذهب قوم الى انها اسم موصول هو الصحيح وقيل انها حرف موصول وقيل انها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء. انت بالله ليست من الموصولية كلامك هذا لا يعتبر لان ايش قد افلح المتقي ربه. ده هو قال وهو الصحيح يا شيخ نقل الخلاف ولكن مال الى انها اسم موصول قال هذا هو الصحيح. الكلام صحيح وهو صحيح واما الاقبال الثاني كلها تاخر واما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا واما ما المصدرية فالصحيح وانها حرف وذهب الاخفش الى انها اسم دائما اتفاق. ولغة طي استعمال ذو موصولة ولغة طي استعمال ذو موصولة وتكون لعاقل ولغيره وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد يعني للمذكر والمؤنث. يقل من العرب لغات فيهم أمس بعضهم إيه بعضهم قل يعربونها في أعرابها إذا كانت من الفور الخمس وبعضهم قل يبنونها يبنونها وهذا هو موضح هو ولد أرضه. وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا. فتقول جاءني ذو قامة وذو قامة وذو قامة وذو قامتا وذو قام وذو قمنا. منهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامة وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا والمشار إليه بقوله وكالتي أيضا لديه البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوا وذو في الرفع هذا كل فيها هذا يقصد وذوي وذوي في النصب والجر وذواتا في الرفع وذواتي في الجر والنصب وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. لكن المشهور يقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. قد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ذاك فانيا. ولكن المشهور عند سلم بن ذو بالياء على الإعراب وبالواو على البناء ذو حصدت وذو طويت. أما ذات فالفصيح فيها أنها تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل دوات. ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها بالجرة وينصبها ويجرها بالكسرة دوات ومثل ماذا بعد ما استفهامي مثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام تلغى في الكلام هذا كل ذا هذا يعني من الموصول الاسم يستعملون ذا من الفاضي أسماء الإشارة يستعمله العرب يستعملونه يعني موصولة بمعنى الاسم ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون بعد ما أو من استفهام يقال. والشرط الثاني أن لا تلغى لا تكون ملغاة في الكلام. وهذا جاء في القرآن ماذا أنزل ربكم يسألونك ماذا ينفقون. هذا لك أيها لكم أيها المخاطبون في ذات في هذه الآه في هاتين الآيتين إعرابا أن تعربوا ذاها أن تكون ذا موصولة لأنها وقعت بعد إيه بعد ماذا بعد ما استفهمنا بعد ما استفهمنا ولم تلغى في الكلام. يسألونك ماذا ينفقون ماذا ينفقون هذا أعجبوا ماذا ينفقون ذا هذا يعني هذه الآية عن البزعين وجهة يعني استعمال ذاها موصولة ووجه إلغائنا هي عادي أنت تقدر تعجبهم ماذا ينفقون ما استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا ذا لا خبر مبتدا مرفوع على رفع ما مبني خبر مبتدا مبني على السكون الموصول مبني على السكون في محل رفع خبر مبتدا نعم ما نفقون جملة من الفعل القاعد يقول فعل مضارع مفعول لم تفعل ثبوت النون إنه من أفعال خمسة والواو فاعل والجملة من الفعل الفاعل صلة الاسم المنصوب وين العال؟ يتقونه نعم وهذا على هذا على الاستعمال هاي على الوجه الثاني اطلعوها تنتقلوا من القرآن ولا تعرفون إعراب هذه الآية وين الوجه الثاني ما داد رمتها اسم استفهام مبني على السكون في محل في حجرة مبتدأ لا لا لا تنحرف خبر اسكتوا لا يقول أحد شيء هذا ما يفهم لا يبدو يمكن ايش هذا الكلام شيخ أنا... بمعنى النص مفعول به مقدم ليش أقول دليل أخطأت يا شيخ بمعنى النص مفعول به مقدم لا تسلط عليه العامل هذا ما حكمه تقريبا المعمول هذا واجب ولما لأنه اسم الاستفهام مما له صدق قول ماذا هذا كله استفهام أي شيء ينفقون واضح ماذا ينفقون بمعنى أي شيء ينفقون قول العفو قول العفو هيا أعلم طب قول العفو العفو إيش أعلمه مفعول به لفعل محدود مستخدم ينفقون العفو العفو هيا قول العفو مبتدا أو خبر مبتدا محدود قول هو العفو انتبهوا يا أخي اللي يقول لكم يفهم القرآن بدون دراسة القرآن الحربية كذاب فإذا أنت ما أعطونك القرآن إبهان الآية هذا معنى قول ابن ماجه وكذلك من وكذلك إذا وقعت ذا بعد من نعم هذا له إعراضان إما أن إذا كنا موصولة ماذا صنعت من ذا عندك أعلم صلي من ذا عندك من ذا إما أن نعرب من اسم استفهام مبتدا مبني على السكون في محل رفع وذا خبرها رفع إيه؟ رفع مبتدا ذا خبرها بمعنى ايه؟ على انها اسم موصول نعم وين صلتها؟ صلتها شبه الجملة واضح وكذلك ماذا عندك؟ هذا امسك هذا واذا الغيت ماذا تقول؟ من ذا عندك؟ غريبها اسم موصول اسم استفهام كلها اسم استفهام كلها مبتدا من ذا كلها واضح عندك هذا الخبر المتعلق شيخ الإلغاء اعتباري يعني الإلغاء اعتباري اعتباري إذا اعتبرت وكذلك في الآية ولذلك ابن مالك قال إذا لم تلغى في الكلام إذا ألغيت في الكلام لا إعراب له وهو والمراد بإلغائها في الكلام أن تجعلها مع ما أو من إثما واحدا من التفاهم ما فاهم؟ مفهوم عندك؟ وجاءت الأبيات يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مهتما أو مجموعة فتقول من ذا عندك وما ذا عندك سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره أو غيره وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين نحو من ذا جاءك وماذا فعلت فمن اسم استفهام وهو مبتدا وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك كذلك ما مبتدا وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما وفعلت صلته والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته أي ما الذي ماذا فعلته أي ما الذي فعلته واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك أي شيء عندك وكذلك من ذا عندك فماذا مبتدا وعندك خبره وكذلك من ذا مبتدا وعندك خبره فذا في هذين الموضعين ملغاة لأنها جزء كلمة لأن المجموع استفهام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. لا البيت في ذلك. ألا تسأل عن المرأة ماذا يحادث؟ أنحب أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ هل أعلم هذا البيت؟ ألا تسأل عن المرأة ماذا يحادث؟ ألا استحية ألا حق الاستفتاء لم يستفتاء حلا من الإعراب ألا تسألان حفظ تنبيه تسألان فعل مضارع مرفوع على صفحة ثبوت الأفعال الخمسة تسألان والله فاعل تسألان مرفوع على تسألان مرفوع في ثبوت النوم وين الفاعل؟ الواو ما في واو الألف فاعل الألف فاعل المرأة ماذا يحاول يحاول به مقدمة لمن؟ يحاول ليش؟ إنه صدر الكلام طيب على إيه؟ استفهام على الإلغاء على الإلغاء على إلغاء ماذا؟ على إلغاء دافئ نعم أو على مبتدأ وذا خبره على عدم الإلغاء ولا صلة صلة محاولة